يعني بالنسبة لإيش؟ المسألة هذه إشكال الأخ التسامح. أو. لو قلنا يعني ما ترون مقاطعة مبتدع يعني مخاصمة هجر دون كلام. لا لا ما نرى هذا. هذا يا أخي كما نقول لكم ولغيركم ممن تسمعون أسئلتهم، إذا أردنا في هذا الزمان أن نطبق المنهج، هنا أرجو أن تنتبه الآن كيف يختلف المنهج. لو أردنا أن نطبق الآن المنهج السلفي الذي ورثناه عن بعض علمائنا من السلف من الشدة على المبتدعة وهجرهم ومقاطعتهم وعدم الإصغاء إليهم، عدنا القهقرة. كما أقول لو أننا كان لنا صديق مثلا كان معنا على الخط ثم انحرف حتى بدأ لا يصلي، فكثيرا ما يأتي السؤال من بعض المتحمسين ألا نقاطعه؟ فأنا أقول لا لا نقاطعه، وإنما تابعه بالموعظة والنصيحة والتذكير، وإلا إذا قاطعته راح يكون لسان حاله كما نقول لكم في المثل السوري اللي كان لا يصلي وتاب وأناب وراح إلى المسجد يصلي لأول مرة وإذا بالمسجد مغلق، قال له أنت مسكر أنا مبطل. وهذا الذي ابتلي بترك الصلاة إذا أنت عاملته بالقسوة والشدة وعرضت عنه من باب المقاطعة، وباب المقاطعة أصله مشروع في حديث الثلاثة الذين خلفوا، لكن يجب وضع الشيء في محله. فهذا التارك للصلاة الذي فوجئنا بتركه للصلاة إن قاطعناه زدناه ضلالة، وإنما ينبغي أن نتابعه بالموعظة والتذكير والتلطف معه والترفق به كما فعل عليه الصلاة والسلام مع ذلك اليهودي. وعلى هذا أيضا نسوق المبتدعة، لو تركناهم وشأنهم وضلالهم فمن الذي سيتولى هدايتهم؟ نقول لا يجوز يا رب. نعم اليوم لا يجوز، كما أنه نحن نقول لا يجوز إذا لقيت امرأة متبرجة أن تقول في وجهها لعنة الله عليك، للمفاسد المترتبة، للمفاسد التي تترتب. لكن لو عاد المجتمع الإسلامي وشذت امرأة عن هذا المجتمع الإسلامي وخرجت هكذا متبرجة، فهناك يأتي هذا الجهر وهذا الصدأ. فمن كما قال عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. فهذه المراتب ما قيلت هكذا عبثا، حاشا لله أن يتفوه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام ليس فيه الحكمة المعروفة عنه، لكن هذا تيسير من الله لعباد المؤمنين أن يستعملوا الحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في مجال تغيير منكر باليد غير، كم وكم قديما كسروا ماذا نقول في جمع الطنبور، يصح الطنابير؟ يصح يا أستاذ؟ كم وكم كسروا من الطنابير من الطبول ونحو ذلك. الآن لو فعلنا شيء من هذا كان مصيرنا العذاب والسجن والآخره. ثم المصير الأخطر أن هذا المتحمس يرجع القهقرة ويرجع إلى الوراء، وهذا نعرفه بأشخاص. نعم لا أقصد أنه نعرف أشخاصا كانوا متحمسين مجرد ما دخلوا السجن وخرجوا منه ما عاد يتعرفوا على الدواء إطلاقا. ونعرف شيخا في دمشق الشام كان يتجرع على الإنكار على القبوريين والطوافين بها ما شاء الله، حتى قامت عليه الرعاء وعامة الناس وضربوه أهله. فكانت العاقبة ماذا؟ كنت تراه مع الجماعة الذين كان ينكر عليهم ويقف أمام قبر يحيى عليه السلام المزعوم في مسجد بني أمية المسجد الكبير، متواضع متخشع إلى آخره. لا، لذلك انا اخذ حكمة بالغة جدا من قوله عليه الصلاة والسلام: ان لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته الى بدعة فقد ضل. ومن هذا الحديث وامثاله اخذ العامة عندنا في الشام قولهم: كثرة الشد برخي. وهذا امر مادي طبيعي جدا، سواء كان في الماديات او في المعنويات، وهذا نحن الان نبحث في المعنويات. انقلب على عقبيه بعد ان كان يرفع عقيرته وصوته في الانكار على المبتدعة، اذا هو ينقلب رأسا على عقب. هذا من حيث المعنويات. من حيث الماديات، اقبض قبضة حديدية، مهما كنت بطلا مهما كنت متمرنا فستجد هذه القبضة ترتخي ولابد. اظن انتهى الجواب عن هذا السؤال ان شاء الله.